بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة عبسة. عبسة، ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتولى وأعرض أن جاءه الأعمى لأجل أن جاءه، وما يدريك وأي شيء يجعلك عالما بحقيقة أمره. يزكى تزكو نفسه وتتطهر، أو يذكر أو يتعظ، استغنى عن هديك، تصدى تتعرض له وتصغي لكلامه. وما عليك ألا يزكى، وأي شيء عليك ألا يتطهر من كفره. من جاءك يسعى، من كان حريصا على لقائك، يخشى الله، تلهى تتشاغل، كلا ليس الأمر كما فعلت أيها الرسول. إنها تذكرة، إن هذه السورة موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ. فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكر الله وعمل بهديه. في صحف مكرمة، هذا القرآن في صحف معظمة، مرفوعة عالية القدر، مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، بأيدي سفرة، بأيدي ملائكة يسفرون بالوحي، أي يسعون به بين الله ورسله، كرام، أي على ربهم، بررة، أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. قتل الإنسان، لعن الإنسان الكافر وعذب، ما أكثر ما أشد كفره بربه، من أي شيء خلقه، أي أول مرة، من نطفة خلقه، خلقه الله من ماء قليل وهو المني، فقدره أطوارا، ثم السبيل يسره، ثم بين له طريق الخير والشر، فأقبره فجعل له مكانا يقبر فيه، أنشره أحياه وبعثه بعد موته للحساب والجزاء. كلا ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، لما يقض ما أمره لم يؤد ما أمره الله به. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فليتدبر الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته. صببنا أنزلناه، ثم شققنا الأرض، أي بما أخرجنا منها من نبات شتى، وقضبا وعنفا للدواب، غلبا عظيمة الأشجار، وأبا كلاء، متاعا تنعمون بها تنتفعون. الصاخة، صيحة يوم القيامة التي تصم من هولها الأسماع. وصاحبته وزوجه، شأن يغنيه، أمر يشغله، وجوه أهل النعيم، مسفرة مستنيرة، مستبشرة فرحة، ووجوه أهل الجحيم، عليها غبرة غبار، فهي مظلمة، ترهقها تغشاها قترة شبه دخان، يغشى الوجه من كرب شديد. الفجرة، الذين تجرؤوا على محارم الله بالفجور والطغيان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.